قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه لهم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للحادي والعشرين من شهر رجب من عام 45 و400 من الهجرة. مجلسنا المبارك مع القرآن الكريم قراءة وتفسيرا تدبرا وتأملا وتفقها في دين الله. السورة التي بين أيدينا هي سورة غافر، وتسمى بسورة المؤمن لأن الله ذكر فيها قصة مؤمن آل فرعون الذي نصح قومه وبين لهم الحق. وقف بنا الكلام عند الآية 35 من هذه السورة: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. ومن أوضح النماذج في من يجادل في الله بغير علم فرعون في سياق الآيات التي جاء الرجل وهو من آل فرعون ويكتم إيمانه ونصحهم بهذه النصائح والتوجيهات، ذكرهم بنعمة الله عليهم: يا قومي لكم اليوم، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. ذكرهم بنعمة الله ونعمة الخير والنعمة التي هم فيها، ثم خوفهم بالأمم الماضية: يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. ثم تلاحظ كلما نصح يأتي فرعون ويجادل بالباطل ويقصد بذلك صد الناس وإشغالهم والتمويه عليهم وإغرارهم. وذلك لما تسمع أو تقرأ هذه الآيات، يعني يأتي فرعون يقول: يا قومي، قال هنا قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يقول: أنا ما أريكم إلا ما أرى، ما هو الأحسن لكم، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهو لا يهديهم سبيل الرشاد، يهديهم سبيل الضلال والهلاك. لما يقول الله سبحانه وتعالى هنا: الذين يجادلون في آيات الله، وفرعون في مقدمتهم، بغير سلطان، جدال، يعني القصد من هذا الجدال، القصد منه هو أن يدحض الحق، يبطل الحق بالباطل، ويشغل الناس عن أن يسلكوا طريق الحق. يجادل فيه ويناقش في آيات الله، ليس يجادل في شيء آخر، لا، في آيات الله. آيات الله لا تحتاج إلى جدال، آيات الله المؤمن يتقبلها بصدر رحب ويؤمن بها، لا أن يجادل ويناقش في آيات الله، لأن مجادلته ونقاشه دليل على أي شيء؟ على عدم قبوله لهذا الشيء. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: كبر مقتا، أي عظم الغضب الشديد. المقت هو شدة الغضب عند الله أن تجادل في آيات الله بغير سلطان، ما عندك حجة. وعند الذين آمنوا، حتى الذين آمنوا لا يقبلون هذا، بل يغضبون لله، يغضبون لله لمن يجادل في آيات الله بغير علم. قال: كذلك يطبع الله. يقول هذا الذي يجادل في آيات الله بغير علم، هذا قد طبع الله على قلبه وختم على قلبه أن يدخله شيء من الخير. هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله ويبتعدون عن طريق الحق، إذا أعرضوا وجاءهم الحق، مثل فرعون جاءه موسى وذكره ونصحه وجاء هذا الرجل المؤمن من آل فرعون ولم يقبل هذا، النتيجة إذا صد وأعرض طبع الله على قلبه، والطبع مثل ما يطبع الشيء إذا أردت تغليفه وختمه يختم ويطبع عليه بطابع، فهذا القلب خلاص أغلق بإحكام طبع عليه وختم عليه. وتسمع في القرآن ختم الله على قلوبهم، طبع على قلوبهم، يعني أغلقت القلوب عن تقبل الحق خلاص. بسبب ماذا؟ بسبب المعاصي والذنوب تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كالحصير عودا عودا، وكل يعني كلما تقبل هذا القلب من المعاصي والفتن نكت في قلبه نكتة سوداء، ولا تزال نكتة سوداء يعني نقطة صغيرة سوداء، فلا تزال النكتة واحدة وراء الأخرى من كثرة المعاصي كثرة المعاصي، والإنسان يرتكب معاصي باستمرار حتى يسود القلب حتى يسود القلب، فيصبح قلوب العباد على قلبين أسود كالكوز مجخيا كالكاس المقلوب، لما تأتي بكاس مقلوب وتصب فيه ما يتقبل، مقلوب كيف تضع فيه الماء أو غير ذلك ما يدخل فيه، الكأس المقلوب ما يدخل فيه، كالكوز مجخيا لا يقبل خيرا ولا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، خلاص أغلق عليه مثل الكأس أسود مرباد قد أسود ما يقبل. فهذا كله بسبب الإعراض والكفر والطغيان والتكبر وكثرة الذنوب والمعاصي والإعراض عن دين الله. ولذلك التكبر هو أسباب هو أقوى من أسباب طبع القلوب، التكبر والاستكبار عن شرع الله وعن دين الله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هنا كذلك يطبع الله على من؟ على كل قلب متكبر جبار، يطبع على قلبه فيختم عليه لأنه متكبر لا يريد الحق وجبار فيه غلظة ما فيه لين ما فيه لين ولا فيه تقبل ولا فيه خضوع لله واستكانة لله، وإنما فيه جبروت وفيه قوة وغلظة بسبب ماذا؟ كثرة الذنوب والمعاصي والإعراض عن الله، تقسى القلوب تصبح القلوب قاسية كالحجارة أو أشد قسوة، فهذا سبب. ولذلك شوف حتى تأتي الآية التي بعدها توضح لك هذا الجدال ما هو. وقال فرعون يا هامان، هامان وزيره يقول لي وزيره هامان ابن لي صرحا، هو يريد إشغال الناس، هو يريد أن يموه عليهم أنه على حق وعلى وأن موسى على باطل، وأن هذا الذي ينصح قومه مؤمن آل فرعون اغتر بكلام موسى وأنه جاء يشغلكم وجاء يضيع، هو الذي فرعون هو الذي يضيع الوقت وهو الذي يريد أن يصرف الناس عن هذا الكلام، وإلا كلام مؤمن آل فرعون كلام يدخل القلب وكلام فيه حوار وحجج قوية وأدلة قوية تقنع كل إنسان، لكن فرعون تكبره واستكباره منعه، ولذلك بدأ يضيع الوقت يقول يا هامان ابن لي صرحا. الصرح يطلق على المبنى العالي جدا يقال له صرح، والصرح أحيانا يطلق حتى في القرآن على المكان الواسع، يعني حتى في قصة ملكة سبأ لما دخلت الصرح وجدته لجة، يعني المكان الفسيح الواسع، أو حسبته لجة، فهذا الصرح يطلق على المكان الواسع ويطلق على المبنى العالي جدا. ولذلك في سورة القصص يقول الله سبحانه وتعالى وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي على الطين، أوقد لي على الطين يعني أشعل النار على الطين حتى أطبخ الطين، لأن إذا طبخ الطين يكون لزجا قويا فيستطيع أن يبني. قال يعني لعلي وابني لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، وهنا يقول: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. ما هي الأسباب؟ الطرق. أسباب ماذا؟ قال لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. يقول يا هامان ابن لي مبنى عالي جدا. هو يعرف ربه، ويعرف أن الله هو الذي خلقه، ويعرف أن موسى على الحق وأنه على الباطل، ولكن يريد أن يحفظ ملكه، واستكباره وطغيانه يمنعه، فلذلك يريد أن يضيع الوقت. فيقول ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب يعني الطرق السماوات فأطلع إلى إله موسى. يقول أما الأرض ما فيها إله، أنا إله. هو يقول أنا إلهكم في الأرض. أما السماوات التي يقول لكم موسى إن إلهي في السماء، أنا أريد أن أطلع إلى إله موسى، أنظر إليه، أطلع إلى إله موسى. ثم في الأخير ماذا قال؟ قال وإني لأظنه كاذبا. أظنه يعني أعتقد وأجزم وأتيقن أن موسى كاذب. موسى كاذب ولا أنت يا فرعون كاذب؟ وهل إذا بنيت صرحا ستطلع؟ ما هذه العقلية التي أرشدتك إلى هذا المر وأنت تقول وما أهديكم إلا سبيل الرشاد؟ أين الرشاد عندك؟ قال وإني لأظنه كاذبا. قال الله سبحانه وتعالى وكذلك زين لفرعون سوء عمل. يقول مثل ما زين له هذا العمل أنه يقول أبني لي صرحا وأنني سأطلع إلى إله موسى، قال مثل ما زينا له هذا العمل زينا له سوء عمله، جميع أعماله، وصد عن السبيل. يقول زين له، زين له الشيطان سوء عمله وصده، صد الشيطان صده عن طريق الحق وصد عن السبيل. يعني زين له سوء عمله، وهذا التزيين الذي أبعده عن أي شيء؟ عن السبيل الحق، فلا يهتدي أبدا لأنه لا يريد الهداية. قال سبحانه وتعالى وما كيد فرعون إلا في تباب، في خسارة. تباب هو الخسارة، تبت يدا يعني خسرت، والتباب هو الخسارة. يقول كل كيد فرعون، جمع السحرة كلهم أكثر من 300 ساحر أمام موسى، كيد يجمع كيده، وآخر شيء كيده راح ذهب في تباب خسارة. والآن يريد أن يطلع إلى إله موسى، ويريد أن يرد ما أراده الله على يد موسى من نشر الخير، كل هذا الكيد والتدبير والتخطيط يذهب سدى. ما كيد فرعون إلا في تباب. ومثل ما ذكر الله في أول السورة وما كيد الكافرين إلا في ضلال. كيد أي كافر يكيد ضد الإسلام ويريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ما يتحقق لهم شيء إلا الضلال والهلاك والخسارة. ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، ما يستفيدون منها. كيد فرعون إلا في تباب. ولما سمع الرجل المؤمن كلام فرعون وهو يصد الحاضرين عنده، يقول يا فرعون يا هامان تعال ابني لي صرحا وتعال نطلع ويشغل الناس، مؤمن آل فرعون لم يلتفت لهذا الكلام، ويعرف أن فرعون يضيع الوقت، فعاد إلى النصح مرة أخرى، واستمر في نصحه إلى آخر ما تم له نصحه. فيقول ويا قومي، وقال الذي آمن يا قومي اتبعوني. شوف الآن انتقل الحوار أقوى وأقوى. في الأول كان يذكر من بعيد، الآن وصل إلى درجة التصريح، خلاص أنا مؤمن وموسى على حق. وقال هنا قال اتبعوني، إن اتبعتموني أهديكم سبيل الرشاد. لا كلام فرعون الذي يقول وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يقول الحق هنا اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد، كأنه يرد على زعم فرعون أنه يهدي قومه سبيل الرشاد. قال اتبعوني أنا فإن سبيل الرشاد هنا ليس هناك، اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. ثم ذكرهم، استمر في تذكيره، يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع تتمتعون بها زمنا يسيرا ثم ترحلون أنتم، أو هذا المتاع يرحل، يا هو يذهب عنكم يا أنتم تذهبون عنه وتتركونه. فالدنيا متاع تتمتع زمن معين، يعني كأن عمرك هذا كله لو عشت ما عشت، لو بلغت 100 سنة عمرك هذا كله عمر قصير جدا قصير جدا. ولذلك لم يلبثوا فيها كأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى، يعني وقت العشي العصر أو الضحى، كم 3 ساعات 5 ساعات فقط. هذه حال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، يوما أو بعض يوم، مع أن الله أعطاهم أعمار ومع ذلك ما يشعر ما يشعر. فالدنيا متاع سريعة تزول، فالعاقل الذي ينظر إلى الدنيا بنظر اعتبار واستغلال للوقت، والحياة الدنيا هي مطية إلى الآخرة. حياة الدنيا تساعدك على أن ترتقي إلى أعلى الدرجات في الآخرة إذا استغليتها في طاعة الله وعرفت قيمة هذه الدنيا القصيرة. ما هذه إنما هذه الحياة الدنيا متاع، حصر لك الحياة كلها، قال لك هذه الحياة محصورة في أنها متاع يتمتع به الإنسان زمنا يسيرا ثم يترك هذا المتاع ويذهب. إنما هذه الحياة الدنيا متاع. طيب إذا كانت الحياة الدنيا متاع فماذا؟ قال وإن الآخرة هي دار القرار. الآخرة هي دار، هي دار الاستقرار، المكث الطويل في الآخرة، ماكثين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. هذه هي الحياة الحقيقية. الحياة الحقيقية هي الدار الآخرة، هي دار القرار. لكن انظر إلى مصيرك، دار قرار فيه سعادتك الأبدية أو فيه شقاوة أبدية، دار القرار. ثم بين لك ما الذي إذا كنت إذا أعطاك نظرة عن الدنيا ونظرة عن الآخرة، قالك هذه الدنيا ينبغي أن تنظر إليها هذه النظرة وهذه الآخرة النظرة، طيب ماذا أصنع؟ اسمع ماذا يقول: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. إذا عملت سيئة في الدنيا فإن السيئة تجازى بمقدارها بسيئة، والله لا يظلم العباد، لا يظلم أحدا. من عمل سيئة أي سيئة كبيرة أو صغيرة فلا يجزى إلا مثلها، وهذا حكم الله العدل. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، شرط من دخل في الإيمان وحقق الإيمان وعمل الصالحات. لو عمل الصالحات إلى يوم القيامة وهو غير مؤمن لن يقبل الله منه شيئا. حقيقة أو شرط قبول العمل تحقيق الإيمان والتوحيد والإذعان لله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. ولذلك تجد كثير من أهل البدع يعملون الأعمال الصالحة الكثيرة، تجد بعضهم يقوم الليل ويصوم النهار ويعمل الأعمال، ولكن على غير هدى من الله، على غير هدى من الله. هؤلاء ما يقبل منهم يوم القيامة لأنهم لم يحقق قبول وشرط قبول العمل وهو التوحيد والإيمان بالله. من عمل ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك النتيجة، هؤلاء هم الذي يحصل لهم دار القرار، فأولئك يدخلون الجنة. وإذا دخلوها قال يدخلون الجنة ويرزقون فيها بغير حساب، يعني أولا يدخلون الجنة ويفوزون بجنات النعيم، ثم إن الله سبحانه وتعالى يرزقهم الرزق بغير حساب دون حساب، يعني يعطيهم الأرزاق التي لا حد لها. فهذه بشارات، تحذير وتنذير وإنذار، أو إنذار وتحذير، إنذار وتحذير وتبشير. يبشرهم بهذا العمل، يعمل سيئة يجازى مثلها، يعمل صالحا وهو مؤمن يكافأ بأحسن المكافآت. ثم يعود مرة أخرى ويقول ويا قومي ما لي أدعوكم، شوف التصريح يزيد، ما لي أدعوكم إلى النجاة، لماذا أنا أدعوكم إلى السلامة والنجاة في الدنيا والآخرة؟ إذا أردت النجاة في الدنيا من الفتن والمصائب وأردت النجاة في الآخرة وهو أعظم وأشد هنا. وما لي أدعوكم إلى النجاة، النجاة والسلامة بالإيمان والعمل الصالح، وتدعونني أنتم إلى النار؟ يا فرعون أنت ومن معك وحاشيتك تدعوننا إلى النار، ونحن ندعوكم وموسى يدعوكم إلى النجاة والسلامة، تدعونني إلى النار، كيف يدعونه إلى النار؟ هم إذا جئت إلى فرعون ومن معه وقلت أنتم تدعون النار، قال أنا ما أدعو إلى النار، كيف تدعون النار؟ قال تدعونني لأكفر بالله، هذا النار يعني ما يكون سببا إلى دخول النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم. أنتم تدعونني الآن للكفر بالله، أكفر وأكفر نعمة الله وأكفر وجود الله وأكفر عبادة الله وأشرك معي بعبادة الله غير عبادة المخلوق وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار العزيز القوي الذي ينصر أولياءه ويدافع عنهم، والغفار الذي يغفر الذنوب صيغة مبالغة كثير المغفرة لعباده لمن عاد إليه، فارجعوا إلى ربكم فإن العز لكم من العزيز والمغفرة من الله سبحانه وتعالى. ثم قال لا جرم، ومعنى لا جرم أي حقا حقا، قال لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. وبدأ يزيد في دعوته ويصرح لهم، قل أنتم تدعونني إلى النار، تدعوني لأشرك، تدعوني لأكفر، ثم قال تدعونني، قال لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، لم نؤمر بأن نعبده أو نذعن له أو نقبل منه دعوته لا في الدنيا ولا في الآخرة، لن ينفعنا هذا الذي تدعونني إليه وهو الكفر بالله والشرك، لن أنتفع به لا في الدنيا ولا في الآخرة، ليس له دعوة، وأن مردنا جميعا إلى الله، جميعا سنرجع إلى ربنا، ومردنا إلى الله وسنحشر ونرجع إلى رب العالمين، مردنا إلى الله، ولكن إذا رجعنا إلى رب العالمين انكشفت الأمور وانكشفت السرائر والخفايا وظهرت الأمور، مردنا إلى الله، وأن المشرفين هم أصحاب النار، وأنتم قد أسرفتم، يقول أنتم قد أسرفتم في الكفر والشرك والإعراض والتكبر وعدم قبول الحق، هذا هو الإسراف، والمشرف المشرفين هم أصحاب النار. ختم دعوته خلاص، المشرفين هم أصحاب النار، ثم قال فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. شوف كيف وهو أمام فرعون وأمام حاشية فرعون التي تبطش وتقتل، صرح بقوة ستذكرون ما أقول لكم وستندمون أشد الندم، ستذكرون بعدين لما تنكشف الأمور يوم القيامة، ستذكرون نصحي لكم ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، أتوكل على الله، أفوض أمري إلى الله يعني أن أمري بيد الله سبحانه وتعالى، أنا لا أملك شيء، أنا لو أواجهكم وأنتم قوم أو أنتم جماعة كثيرة وأنا واحد لن أستطيع إلا أن أتوكل على رب العالمين وأفوض أمري إلى الله، وإذا توكلت على الله فإن الله هو حسبي وهو كافيني وهو الذي يرد كيدكم عني. ولذلك قال أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، والله مطلع علينا علي وعليكم، وبصير بي وبكم، وأنا أتوكل عليه وأفوض أمري، لأن إذا توكلت عليه حق التوكل فإن الله خير حافظا ولن يصيبني منكم أذى. وهذا قوة التوكل والاعتماد على رب العالمين. النتيجة ما هي؟ فوقاه الله، وقاه الله سيئات ما مكروا، إذن هم حاولوا ومكروا وحاولوا البطش به والانتقام منه، ولكن الله سبحانه وتعالى حفظه من سوء عملهم ومن مكرهم، فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. آل فرعون، فرعون ومن معه يخططون ويكيدون ويحاولون الانتقام من هذا الرجل المؤمن ويمكرون به ويريدون أن يمكروا به ويمكروا بموسى ومن معه، ولكن الله سبحانه وتعالى بصير بالعباد. ولذلك صرف الله كيد فرعون ومن معه عن موسى وأصحابه وعن هذا الرجل المؤمن الذي نصحهم بهذه النصائح، وحاق بآل فرعون أي أحاط العذاب بهم لما أراد الله إهلاكهم، أخرجهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، خرجوا من قصورهم وبساتينهم ليلحقوا بموسى ويردوه، ولم يعلموا أن خروجهم هذا هو النهاية، هو النهاية، كما أخرج الله سبحانه وتعالى يعني رؤوس الشرك والكفر في مكة إلى بدر حتى تكون هذه نهايتهم، فخرجوا متبخترين متكبرين، قالوا نريد الآن أن نقضي على محمد ومن معه، يعني الآن جاء محمد وهذه فرصة، فرصة لنا، فخرجوا متكبرين وقالوا نحن 1000 شخص أو أكثر أو أقل ومحمد قلة، فجاءوا ليقضوا على محمد ينهوه، ولم يدروا أن هذا حتفهم وهذه نهايتهم. وفرعون يخرج من قصره ومن معه من الحاشية ليلحقوا بموسى، حتى إذا وصلوا البحر أنجى الله موسى من الغرق ومن معه وأهلك فرعون. قال وحاق بآل فرعون سوء العذاب، سوء العذاب، فأغرقهم الله عن آخرهم، دخلوا في البحر يظنون أنهم سيخرجون مثل ما خرج موسى ومعه، كما قال الله سبحانه قال واترك البحر رهوا، قال اتركه يا موسى، لما ضربه أصبح أرضا يبسة، وبدأوا يمشون يقطعون هذا البحر ويمشون أرضا يبسة، ولما خرج موسى ومعه قال الله اترك البحر رهوا لا تضربه ثم يعود ماء، لا دعه يابسا لأن فرعون سيلحق بكم، فاترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. فدخل فرعون ومن معه ليلحقوا بهم، وقد بدأت تتلاطم الأمواج عليهم، فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. ليس الأمر انتهى إلى أن غرقوا وتركوا الدنيا وذهبوا، لا، الآن بدأت مرحلة ماذا؟ العذاب الشديد. وتظن أنهم الآن في قبورهم ماذا؟ في قبورهم معذبون، يعذبون إلى قيام الساعة. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، يقول النار يعرضون عليها، يعرضون عليهم وهم في قبورهم، عليها غدوا وعشيا في الصباح وفي المساء، كل يوم يعرضون في الصباح والمساء على النار ويعذبون بها. وفي هذا دلالة صريحة يعني على حقيقة عذاب القبر ونعيمه، كما أن هؤلاء أهل النار يعذبون في قبورهم، فإن أهل الجنة ينعمون في قبورهم، وكما قال صلى الله عليه وسلم قال القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا المؤمن إذا وضع في قبره يفسح له في قبره مد بصره، مد بصره يفسح له في قبره مد بصره، فهو في نعيم، يتقلب في نعيم، وهؤلاء في شقاء. قال الله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبر. طيب وبعدين قال ويوم تقوم الساعة، إذا جاء اليوم الآخر أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وليس العذاب، لا، أشد درجات العذاب، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم كيف وصلت بهم الشقاوة والاستكبار والتكبر والإعراض عن الحق؟ النتيجة هذه. ولو سألت واحدا منهم كم لبثت في الأرض على السنين قال ما لبثت، ويا ليتنا نرد فنعمل صالحا. فهذه النتيجة، فالإنسان يعتبر بمصير هؤلاء، ويسأل الله العافية، يسأل الله أن يجنبنا وإياكم هذا الطريق. ثم يحكي القرآن وهم في النار ماذا يصنعون. قال وإذ يتحاجون في النار، يتحاجون يعني كل يدلي بحجته وكل يناقش، يقول أنت السبب، وهذا يقول أنت السبب، ويقول ليتني لم أسمع منك، وليتني لم أطيعك، وأنت يقول هذا، أنتم يتناقشون ويتحاجون، لكن حوارات ونقاشات لا فائدة من ورائها، ما الذي ينفع؟ ما ينفع. وإذا تحاجون في النار، ويقول الضعفاء، الضعفاء لأنهم أتباع للأقوياء، أتباع للسادة، إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، يقول هؤلاء الضعفاء لأنهم جاءوا لمصالح دنيوية، خلوكم معنا واتبعونا ونحن نعطيكم، فيتبعونهم بكل ما يريدون. فيقول الضعفاء هؤلاء للذين استكبروا: إن كنا لكم تبعا في الدنيا، كنا تابع، لا ندري ماذا تصنعون ولا ندري ما الهدف، حنا نأتي معكم حسب ما تريدون، إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ يقول: هل أنتم الآن تنفعوننا من العذاب، تمنعوننا، تصدون العذاب عنا؟ الآن نحن وياكم في النار وكلنا ننال الجزاء، فهل ونحن تبع، ما ندري عن شيء، تبع، ما حنا أتباع لكم، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، لو شيء قسطا من النار تخففون عنا ولو شيء من النار؟ ماذا كان، ماذا سيكون ردهم؟ سيكون ردهم ماذا؟ المستكبرون قال الذين استكبروا: إنا كل فيها، نحن وإياكم سواء، كل في النار، لا تناقشون تطلبون منا أن نغنيكم أو نمنعكم أو نساعدكم، ليس الوقت وقت المساعدة ولا الدفع عن العذاب ولا أي شيء، نحن كلنا في النار، إن كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد، الله حكم بيننا وبينكم وانتهى الأمر، لا تناقشون ولا تجادلوننا. ثم ماذا لما عرفوا ويأس كل منهم من العذاب، وعرف أنه لن يأس من الخروج ويأس من الرحمة، وعرف أنه في العذاب، ماذا صنعوا؟ التفتوا إلى خزنة النار، إلى الملائكة، خزنة النار، ما لهم حيلة إلا أن يتوجهوا إلى ملائكة النار، فقالوا لملائكة النار وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم. شوف، يطلبون منهم الواسطة، يطلبون منهم الشفاعة، يطلبون أن يخفف، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما واحدا من العذاب، ولو يوم واحد، تخفيف فقط، تخفيف، لا أن يرفع عنا العذاب، وإنما يخفف عنا العذاب، ويوم واحد فقط. فماذا كان رد الخزنة؟ قالوا: ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ يا فرعون، ما أتاك موسى بالبينات؟ أعطاك 9 آيات وبين لك الحق وأظهر لك الحق، وجاء رجل من من من قومكم الملائكة وذكركم بذلك، ألم يأتكم رسل أو لم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى، نعم، جئتنا رسلنا بالبينات. قالوا: فادعوا، ما دام قامت عليكم الحجة، ادعوا ربكم، ينفع الدعاء؟ ما ينفع الدعاء وانتم في النار. قالوا: ادعوا. قالوا: فادعوا. ثم قالوا: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، في تيه وضلال، ولا فائدة فيه، ولن تخرجوا بشيء، ادعوا أو لم تدعوا سواء، ما ينفعكم، دعاءكم كله في ضلال. قال الله سبحانه وتعالى بعد هذا الحوار الشديد بين أصحاب النار وبين خزنة جهنم، يقول الله سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. هذا تعقيب على القصة، نصر من؟ نصر مؤمن آل فرعون، ونصر موسى لما أغرق فرعون أمامه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا مع الرسل، أيضا ينصرهم الله في الحياة الدنيا، في الدنيا ينصرهم الله، وينصرهم أيضا يوم القيامة، يوم يقوم الأشهاد، تقوم الملائكة تشهد، والرسل يشهدون على أقوامهم، وأمة محمد تشهد على الأمم، يوم يقوم الأشهاد في ذلك اليوم، يوم القيامة، الله ينصر أولياءه، ينصر رسله والذين آمنوا. قال: متى؟ قال: في ذلك اليوم العظيم، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يأتون بالأعذار لن تقبل منهم معذرتهم يوم القيامة، الظالم لن يقبل ولا يلتفت إليه ولا تقبل منه أعذاره، بل لهم اللعنة والطرد والإبعاد، ولهم سوء الدار في نار جهنم، في نار جهنم. يبين لك الله سبحانه وتعالى حتى الآيات تلاحظ أنها تتوالى ترتيبا، لما بين الله أنه ينصر رسله وينصر أولياءه ويخذل أعداءه بين لهم أن موسى قد آتاه الله، آتاه الكتاب والهدى. قال لما أهلك فرعون وانتهى أمر فرعون قال الله عز وجل ولقد آتينا موسى، والله لقد آتينا موسى الهدى، يعني ما يهتدي به المهتدون، النور الذي يستضيئون به، نور الإيمان والطاعة، الهدى. قال وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، أورث الله في بني إسرائيل التوراة، واستمرت التوراة يتعاقبون عليها ويحكمون بها إلى أن حرفوها وضيعوها. أورثنا بني إسرائيل الكتاب، قال هدى وذكرى، أي حال ما مع موسى ومع بني إسرائيل هدى وذكرى، يعني يهتدون، هدى يهتدون به وذكرى يتذكرون به. وهذه الكلام يعني كأنه رسالة، رسالة لمن من الله عليه بالكتاب والهدى سواء في بني إسرائيل قبل الإسلام أو في أمة محمد من من الله عليهم بالقرآن والهداية أن يتمسكوا، أن يتمسكوا. قال وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، أورثهم الله التوراة يتعاقبون عليها حتى حرفوها. قال وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر، فاصبر يا محمد، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، فاصبر إن وعد الله حق، اصبر على ما يصيبك من قومك وأنت تدعوهم. فإن الرجل المؤمن من آل فرعون صبر ودعا، وإن موسى صبر صبرا عظيما على قومه ودعا، فاصبر يا محمد إن وعد الله حق، ما وعدك الله بالنصر وإظهار دينك سيأتي، إن وعد الله حق. واستغفر، فإن من أسباب النصر والصبر والاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله. فاصبر إن وعد الله حق، فاصبر، قال إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ثلاثة أمور تمسك بها، هذا الذي يعينك، يعينك على طاعة الله وعلى تبليغ رسالته، الصبر حيث أنك تعلم أن وعد الله حق تعتقد، وتستغفر لذنبك، وتكثر من الذكر والتسبيح، سبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. الصبر هنا يشمل أنواع الصبر الثلاثة، الصبر على طاعة الله وعلى دعوته، الصبر عن معاصي الله في البعد عنها، الصبر على أقدار الله إذا ابتليت بها فإنك تصبر. هذا الصبر لا يخرج عن هذه الأشياء الثلاثة، فإذا حققها المؤمن وعرف قيمة الصبر وتمسك بها فاز. واستغفر لذنبك، كيف يستغفر النبي لذنبه؟ هل النبي يذنب حتى يستغفر؟ ثم أمر آخر، الله عز وجل يقول ليغفر لك ما تقدم من ذنبك، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نقول هنا واستغفر لذنبك، وإن كان خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو تعليم لأمته أن يستغفروا، هذا وجه. أو يقال استغفر لذنبك مما قد يعني إما من صغائر الذنوب أو مما يعني فعلته أو غفلت عنه. النبي قد يغفل أو قد يفعل خلاف الأولى، كما فعل لما في قصة الرجل الأعمى لما انشغل بالمشركين وترك الأعمى، عاتبه الله، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد اجتهادات، جاء القرآن فيها عفى الله عنك لما أذنت لهم، وفيها كثير. فيحمل هذا على هذا الأمر خلاف الأولى، أو قد يقع الأنبياء في صغائر الذنوب ثم يتوبون منها، أما كبائر الذنوب فلا يقع فيها. أن الأنبياء والرسل قد عصمهم الله من الوقوع في كبائر الذنوب. واستغفر لذنبك وسبح، تسبيح تقديس والتعظيم والتنزيه لله عز وجل، بحمد ربك حامدا لله عز وجل بالعشي وقت العصر، والإبكار وقت الصباح. الأوراد، الإكثار من الأوراد سبب للصبر والنصر والظفر والحفظ، والحفظ أوقات طلوع الشمس وغروبها هذه من الأوقات التي ينبغي الإنسان أن يحرص عليها بالذكر والأوراد. فأنت إذا أصبحت الصباح وصليت الفجر فعليك بذكر هذه الأوراد والمحافظة عليها، فإنها خير لك وحفظا لك وحرزا لك من شياطين الإنس والجن. وكذلك عند غروب الشمس فإنك تحافظ على هذه الأوراد والأذكار، ففيها خير عظيم. تعود الآيات إلى بيان مجادلة هؤلاء. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله، هؤلاء يجادلون في آيات الله بغير سلطان كفرعون ونحوه، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. يقول هؤلاء الذين يجادلون ويناقشون من غير دليل ولا سلطان، الغرض هو التكبر والسبب هو التكبر. إن في صدورهم إلا كبر، ثم هذا الكبر لن يبلغوه أصلا، يعني هم يطمحون إلى أن يتكبروا ولكن لن يبلغوا هذا الكبر، ما هم ببالغيه. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. استعذ بالله واعتصم. استعاذة ما معناها؟ اللجوء إلى الله والاعتصام به من شر هؤلاء المتكبرين ومن شياطين الإنس والجن. استعذ ولذ بالله حتى تستعيذ بالله من التكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في الاستعاذة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، يعني تكبره، نفخه يعني تكبره، ونفثه سحره. فيستعيذ بالله من التكبر وأهل الكبر. ثم يبين الله لهم، يقول: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أنتم من أنتم تتكبرون؟ تتكبر من أنت؟ الله خلق ما هو أعظم منك. خلق السماوات والأرض أعظم عند الله وأكبر من خلق الإنسان الضعيف الذي خلقه من ماء مهين ومن نطفة، ثم إذا هو خصيم مبين يتكبر عن الحق ويجادل في الحق بغير يجادل في يعني في آيات الله بغير سلطان. قال: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ما يفكرون ولا يتأملون ولا يتدبرون ولا ينظرون في أنفسهم من أنت. ولذلك قال: قارن بين الحق أهل الحق وأهل الباطل، الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان والذين يتبعون الحق، قارن بينهم. ما يستوي الأعمى والبصير؟ الأعمى أهل الضلال والكفر، والبصير أهل الهدى والطاعة، ما يستوون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ما يستوون، ولا المسيء. الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء ما يستوون عند الله، لا في الدنيا ولا في الآخرة. قليلا ما تتذكرون هذه الفروق، غفلة. ولكن ما يستوون لا في الدنيا ولا في الآخرة، والآخرة أظهر وأبين. ولذلك قال: إن الساعة لآتية، الساعة يوم القيامة لآتية لا ريب فيها، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الساعة آتية، ولذلك جاءت بدخول اللام على الخبر، لآتية تأكيد. إن الساعة لآتية، ثم قال: لا ريب، لا تشك في مجيء الساعة، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بهذا اليوم، لو كانوا يؤمنون به لاستعدوا إليه، ولكنهم في غفلة وإعراض، في غفلة وإعراض. طيب، لعل نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. نسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.